والفطرة السليمة، فهو حق واقع يجب الإيمان به والتصديق، ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بنص القرآن وبإجماع المسلمين. أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين في غالب سور القرآن، والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. وقال الجلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن. والنصوص نصوص البعث أكثر من النصوص التي في الصفات والأسماء، فالكلام في البعث في القرآن أكثر من الكلام في الرب، وسبب ذلك كثرة الإنكار للبعث وقلة الإنكار للرب، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب فطرة إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكره كثيرون. وزعم بعض الملاحدة أن أخبار البعث ونصوصه من باب التخيل، ومنشأ هذا الزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي، أي أنه قف النبيين فجاء بعدهم وكان ختامهم، بيّن تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، فإنها أجملت ولم تفصل، فزاد محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء في تفصيل المعاد مما يتصل بالسؤال والشفاعة والحساب ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار، فلمجيء محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ومن سبقه بالإجمال، ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخيل والخطاب الجمهوري، أي الحجج التي ترضي الجمهور وإن كانت غير واقعية، والقرآن بيّن معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء الملاحدة ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون إنه لم يخبر بذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخيل. والرد عليهم أن زعمهم هذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، من حين أهبط آدم قال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والذي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع أقسام وإخبار وإنذار فالإقسام كما في قوله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق. فهذه ثلاث آيات أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم فيها على البعث، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن اقترابها بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، إلى قوله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم الله المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، إلى قوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاءهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفرة الداخلين بجهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا وفي الآخرة. ومن شبه المنكرين للمعاد الجهل بالله وزعمهم عدم إعادة العظام والرفات خلقا جديدا، فقال تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. والله سبحانه وتعالى يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شبه المنكرين للمعاد كلها تعود إلى ثلاثة أنواع: أحدها اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز شخص عن شخص، الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو إنما الحكمة إنما اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا، كلما مات جيل خلفه جيل آخر. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك. فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول: أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه، كما قال في جواب من قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. وقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الثاني تقرير كمال قدرته كقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. الثالث كمال حكمته كقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص. والأدلة العقلية على البعث من القرآن الكريم والاستدلال بالقرآن من ناحيتين: الأولى الخبر من ناحية كونه صدر عن المعصوم، الثانية من ناحية الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله تعالى. ومن الأدلة العقلية على البعث قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقد افتتح سبحانه هذه الحجة بسؤال أورده ملحد بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، اقتضى جوابا فأجيب بجوابين: الأول قوله ونسي خلقه، وهذا يفي بالجواب، والثاني قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا فإن الثاني تأكيد للحجة وزيادة تقريرها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ثم أكد هذه الحجة بالحجة الثانية والدليل الثاني، وهو رد على شبهة ثانية لملحد آخر يتضمن الدليل، وهو قوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإن هذه الآية تتضمن شبهة أوردها ملحد، يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة. فأجاب الله سبحانه وتعالى بالدليل والجواب معا، فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة وهو النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. الدليل الثالث: الاستدلال بالكبير على الصغير في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فهذا فيه الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قادر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. الدليل الرابع: أنه ليس فعله سبحانه وتعالى بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات، بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى يستقل بالفعل، لا يحتاج إلى آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله، ولهذا قال سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ختم سبحانه هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله. ومن الأدلة الاستنكار على من ينكر البعث ببيان كمال الحكمة في قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ومثل ذلك الاحتجاج في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وقوله: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ومثله ذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم 300 سنة شمسية و309 سنين قمرية، وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على أقوال، هم فيه على قولين. القول الأول: من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، والقول الثاني: من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت من نصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فأجاب بعضهم، أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول: أجاب بعضهم بأن الإنسان فيه أجزاء أصلية لا تتحلى ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني، وهذا القول لعامة المسلمين، ويدخل فيهم المعتزلة والأشعرية وجميع الفرق الإسلامية. يقولون: إن في الأجزاء إن في الإنسان أجزاء نصرية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل وليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار المعاد. القول الثاني الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه الله خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك. وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. أما العرض فإنه روي أن عرضه 7 أذرع، لكن الحديث فيه ضعف. والقائلون بأن الإنسان مركب من الجواهر، وهم أهل الكلام، يقولون أنه مركب من أجزاء من الجواهر الفردة، وهي أجزاء صغيرة غير قابلة القسمة، ويسمونها بالجواهر الفردة، وهذا مذهب سائر المتكلمين. فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه الجواهر المتماثلة، وإنما تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض. وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة، وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة قال بها ديموكريس الفيلسوف الطبيعي اليوناني، وقد بنوا عليها كثيرا من الأصول الإيمانية، فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم ووجود المحدث له، حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفرد، بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على ثبوته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما بنوا على تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من أن الله فاعل بالاختيار لا موجب بالذات كما يقوله الفلاسفة، وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتها، بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها. وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب وربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلها. والجوهر الفرد من العلماء من قال لا وجود له، ومنهم من قال إنه له وجود، فصار الإيمان بالله عند أهل الكلام والإيمان بالبعث والمعاد مرتبط بالجوهر الفرد، وهذا من بدع أهل الكلام، ولم يحجن الله سبحانه وتعالى في الإيمان به والإيمان بالبعث والمعاد إلى الجوهر الفرد. مما يتعلق بالإيمان بالبعث والمعاد النفخ في الصور، والنفخ في الصور جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، ثبت في الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وجاء في الحديث الآخر: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخر فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. فنشأ الإشكال في هذا الحديث. وسبب هذا الإشكال ناشئ من أنه دخل على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين. بيان ذلك أن قوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. جاء بعض الرواة فروى الحديث هكذا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عنه الأرض. فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. وفي لفظ آخر: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق. فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. ووجه الإشكال أنه في أول الحديث قال يصعقون يوم القيامة، وهذا يدل على أن الناس قاموا من القبور ووقفوا للحساب، وفي آخر الحديث قال فأكون أول من تشق عن الأرض، يدل على بدء الخروج من القبور حيث تنشق عنه عليه الصلاة والسلام الأرض ولم يقف الناس بعد الحساب. فيفسد المعنى بذلك، لأن انشقاق الأرض قبل الموقف والصعق في الموقف. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة بإدخال حديث في حديث. وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، وهو أن صواب الحديث هكذا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، وليس في فأكون أول من تشق عنه الأرض، وإنما وهم بعض الرواة فأبدل قوله فأكون أول من أفيق بقوله أبدل قوله فأكون أول من أفيق بقوله فأكون أول من تشق عنه الأرض. وحل الإشكال رد الحديث إلى أصله، الصواب أن هذا وهم من الرواة، وأن هذه اللفظة صوابها فأكون أول من أفيق لا فأكون أول من تشق عنه الأرض. وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة، فإنه روى في آخر الحديث فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. ووجه الإشكال أنه في آخر الحديث استثنى من صعقة يوم القيامة، لأن أول حديث إن الناس يصعقون يوم القيامة وهذا في موقف القيامة، ثم قال في آخره فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، فاستثنى من صعقة يوم القيامة. والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفقة، من صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة، كما قال تعالى ونفخت الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة. فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة الزمر والنمل ذلك الصعق صعق تخريب العالم، وسببه النفخ في الصور والفزع، والمستثنى قيل ملك الموت وثلاث ملائكة بعده. ومنشأ الإشكال الوهم من بعض الرواة حيث اشتبه عليه أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة، وأن موسى داخل في من استثنى الله، فأبدل قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور بقوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وحل الإشكال رد الحديث الأصل، فالمحفوظ الذي تواطأت عليه الرواية الصحيحة هو فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعقة يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. وموسى عليه الصلاة والسلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعل الصعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. وأما قوله فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل فلا يلتئم على مساق الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث، فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور؟ فتأمل. وممن نبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي، والحافظ العلامة المقيم، والحافظ عماد الدين بن كثير، نبهوا على هذا الوهم من الرواة، وأنه دخل على الرواة حديث في حديث. ونوعي الصعق نوعان: صعق البعث وسببه النفخ في الصور ووقته يوم القيامة، والثاني الصعق التجلي، صعق التجلي وسببه تجلي الله للخلائق ووقته في موقف القيامة. والنفخ في الصور نفختان على الصحيح، وقال بعضهم ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت. والصواب أن نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة، نفخة طويلة يطولها إسرافيل، فأولها فزع وآخرها موت. وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات فهو حديث ضعيف. فأولها النفخة الأولى نفخة الفزع أولا، ويتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه، فيسير الله الجبال وترتج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموقرة في البحر تضربها الأمواج، فتميل الأرض بالناس على ظهرها، فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربين من الفزع حتى تأتي الأقطار فتتلقاها الملائكة فتضربها في وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين فينادي بعضهم بعضا، وذلك قول الله تعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، وتتصدع الأرض وتكون السماء كالمهل، فيرى الناس أمرا عظيما. وهي المشار إليها بقوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ومرد. وقوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قيل المستثنى ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل غير ذلك. وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من هول تلك النفخة، ثم يكون آخرها صعق وموت، وفيها هلاك كل شيء، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد فسر الصعق بالموت. النفخة الثانية نفخة البعث والنشور، وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها، كقوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقوله سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقوله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال المفسرون المنادي إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينفخ في الصور وينادي أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. والمكان القريب صخرة بيت المقدس، وبين النفختين 40. والعرض أنواع: عرض أعمال أو صحف، وعرض الناس على جهنم، وعرض جهنم على الناس، وعرض على الله، قد يعرض العمل مع الصحيفة. وقراءة الكتاب أي صحف الأعمال جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة، وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر عمله في الدنيا القولية والفعلية وغيرهم. وإنما يؤتى بالصحف إلزاما للعباد ودفعا للجدل والعناد. قال الله تعالى وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال العلماء معنى طائره عمله، في الآية الأخرى فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، وهو القشر الذي في شق النواة، وهذا يضرب مثلا للشيء الحقير. بعد هذا ننتقل إلى مبحث الصراط. الصراط كما سبق أنه لغة الطريق الواضح، ومنه قول جليل أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموالد مستقيم، وشرعا جسر ممدود على علامة جهنم يرده الأولون والآخرون بعد مفارقتهم مكان الموقف. والأدلة على إثباته كثيرة، منها ما رواه البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض ومزلة، فيقال لهم امضوا على قدر نوركم. ثانيا ما أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك، الحديث. ثالثا أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصراط كحد السيف، الحديث. وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 3000 سنة، والله أعلم. قال ألف منها صعود وألف منها هبوط وألف منها السواء، والله أعلم به بالصواب. وصف الصراط، قال العلماء الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من الجمر من الجمرة، فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة أي مزلة، أي لا تثبت عليه قدم بل تزل عنه إلا من يثبته الله، عليه كلاليب من نار تخطف أهلها فتمسك بهواديبها ويستبقون عليه بأعمالهم، فمنهم من شده كالبرق فذلك الذي لا ينشب أن ينجو، ومنهم من شده كالريح، ومنهم من شده كالفرس. الطائفة المنكرة للصراط وشبهتها وتأويلهم للصراط والرد عليه، أهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره من كونه جسرا حسيا ممسوسا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف. وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار من المعتزلي وكثير من أتباعه، وأول الصراط، فقالوا المراد بالصراط طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالها، وطريق النار المشار إليها بقوله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. شبهتهم أنكروا الصراط الحسي زعما منهم أنه لا يمكن عبوره، أنه لا يمكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين يوم القيامة. الرد عليهم تأويلهم هذا باطل لوجوب حمل النصوص على حقائقها، وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء والطيران في الهواء والوقوف فيه. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. هل هناك صراط آخر؟ قال القرطبي رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أنه في الآخر أن في الآخرة صراطين، أحدهما مجاز لأهل الحشر كلهم، ثقيلهم وخفيفهم، يعني يجوزون عليه إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر المذكور، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط آخر خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على مثل جهنم التي يسقط منها من أوبقته ذنوبه وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه. ويدل على هذا الصراط الثاني ما أخرجه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين، قال: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا. قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا أخرجوا بقوا على أنهار الجنة. المراد بالورود في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على قولين: فقيل المراد به الدخول في النار، وهذا قال ابن عباس وجماعة، واستدلوا بقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، بعد قوله: وإن منكم إلا واردها، فالتعبير بالإنجاء بعد الورود دليل على أنهم دخلوا لكنهم نجوا. وأجيب بأن التعبير بالإنجاء لا يستلزم إحاطة العذاب بالشخص، بل يكفي في ذلك انعقاد أسبابه ولو لم يهلك، كما في قوله تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابه ولكن أصاب غيره. ثانيا، من ناحية اللغة، أن الورود في اللغة، الدليل الثاني استدلوا باللغة، قالوا: الورود في اللغة يستلزم الدخول. والجواب أن يرد ذلك بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه. الدليل الثالث استدلوا بقوله تعالى: وإن منكم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى دخول النار ورودا. وأجيب بأن هذه الآيات في الكفار، ويستلزم الورود وإحاطة العذاب بهم ودخولهم من أدلة أخرى لا من لفظ الورود. القول الثاني أن المراد بالورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب، ويؤيد ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من النار لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه ولو لم يحصل الهلاك. ثانيا، أن من طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه، ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابه ولكن أصاب غيره، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لا أصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وعن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. ننتقل إلى مبحث الميزان. الميزان عند أهل الحق ميزان حسي له كفتان عظيمتان، والأدلة على إثبات الميزان منها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اختلف العلماء هل في موقف القيامة ميزان واحد أم موازين متعددة؟ فالأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، كفتاه كأطباق السماوات والأرض. وقيل إنه لكل أمة ميزان، وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، استدلالا بالآية السابقة: ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه. ومن قال إنه ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. فلابد للمؤمن الإيمان بأن بالميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات، وأنه حق، وأن له لسان وكفتان توزن به الصحائف والأعمال. الخلاف في الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ ذهب بعض المبتدعة كالمعتزلة وبعض الملحدين المعاندين إلى أن الميزان أمر معنوي والمراد به العدل. شبهتهم أن الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، ومثلها يوزن بميزان معنوي هو العدل، وإنما يقبل الوزن الأجسام، والله لا يحتاج إلى الميزان، ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوان. الرد عليهم بأن الله يقلب الأعراض أجساما، كما في حديث البراء بن عازب أن العمل يمثل في القبر لصاحبه إنسانا حسنا أو قبيحا، مع أن العمل معنوي. وكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: خلود ولا موت. فهذا الموت معنوي قلب جسما، وامتناع قلب الحقائق في مقام خرق العادات غير ملتفت إليه. ومنشأ ضلال المؤولين للميزان قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال حسي له كفتان حسيتان مشاهدتان. ومن أدلة ذلك حديث البطاقة، وفيه: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. ثانيا، وفي الترمذي في سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، وهو دليل على أن الميزان له كفتان حسيتان. ثالثا، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عليه الصلاة والسلام في ساقي ابن مسعود: والذي نفسي بيده له ما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، منها حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. ومنها في الصحيح، وهو خاتمة كتاب البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه الأدلة السابقة تدل على وزن الأشخاص والأعمال وصحائف الأعمال بميزان حسي له كفتان حسيتان، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي، قال الثعلبي: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر. وقيل: بل الحكمة في وزن الأعمال ظهور عدل الله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ومن الحكمة أيضا بيان فضل الله، وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر. قال تعالى: وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي إدخال البشر والسرور على المؤمنين، ووراء ذلك أيضا من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. الترتيب في الحساب والميزان أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه؟ قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، وذلك لأن الوزن للجزاء، ف فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب، اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان ما يليها: معاد وبعث ونشور، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم الوقوف على القنطرة بين الجنة والنار. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط فيه أحد في النار. فيكون الترتيب هكذا: بعث فقيام فحوض فحساب فصحف فميزان فصراط فقنطرة فالجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. ونقف على مبحث الجنة. نعم، نشوف آخر ما قرأ. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال بركة يوم القيامة. بركة. نقف على البعث. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. ونأخذ بعض الأسئلة ولو قليلة، لأن الأيام قليلة، ما بقي إلا 4 ليال وكذا. نعم، بعض الأسئلة ولو بعض المسائل المهمة، وإن كان في هذا بعض التعب، لكن احتسبوا. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الناس يرى أن الخروج على الأئمة إنما هو مسألة خلافية، ويستدلون بما حصل من بعض الصحابة كابن الزبير وغيره، فكيف يرد عليهم؟ لو سلمنا جدلا أنها مسألة خلافية، فالخلاف يجب أن نرد إلى النصوص. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: وما اختلتم في شيء فأمره إلى الله. ونحن إذا ردنا إلى هذه المسألة وجد النصوص واضحة صريحة في عدم الخروج، وقد سمعتم النصوص. نعم، أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يقول إن الإمامة الصحيحة للمسلمين هي لمن كان حكمه على كل بلاد المسلمين، إذ لا طاعة لمن حكم جزءا من بلادهم، وجزاكم الله خيرا؟ يرد على هذا حديث حذيفة لما ذكر الاختلاف، وأن ولم يكن لهم جماعة الإمام، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني في أي مكان، أي مكان تجد فيه مسلمين وإمام فالزم، لما ذكر الاختلاف والفرق، يعني إذا تنازع الناس واختلفوا وتفرقوا أين أذهب؟ قال: ابحث عن جماعة المسلمين وازم المسلمين وإمامهم في أي قطر من الأقطار. نعم، أحسن الله إليكم. ذكرتم بأنه لا يجوز الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا كفرا بواحا، والسؤال وبشرط القدرة ووجود البديل المسلم، لابد من هذا، بشرط الكفر الصريح، وبشرط آخر وجود أن يكون الإنسان قادر على الخروج، ووجود البديل، إمام مسلم بديل يخلف الإمام الكافر، إذا وجدت هذه الشروط جاز، وإلا فلا. نعم، يقول السؤال: من يحدد هذا الكفر البواح؟ هل هو العامة أو العلماء؟ العامة ليسوا أهلا، العامة على اسم العامة، العوام هوى، هذا العلماء، كيف العامة ليسوا أهلا للنظر ولا للمعرفة؟ نعم، يقول: هل يجوز للمسلمين إذا كان أميرهم كافرا أن تكون عندهم بيعة لغيره من المسلمين مع عدم الخروج عليه؟ لا، ما فيه، يصبرون، وإذا حصل الإنسان حقه ولو كانت الدولة كافرة والإمام كافر، إذا يطالب بحقه ويأخذ حقه ولا يأخذ الزيادة عن حقه، إذا كان له معاملة ولا شيء يأخذ حقه ولا يأخذ الزيادة، ويصبر حتى يصبرون حتى ييسر الله لهم القدرة والاستطاعة فيما بعد وجود البديل. نعم، أحسن الله إليكم. هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلقا، أو لا بد أن يستحل الحاكم ذلك؟ وما توجيه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ هذه المسألة طويلة وكانت عندنا الآن، لعلنا نضيفها إن شاء الله فيما بعد التسجيل، المسألة فيها تفصيل طويل، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بالقوانين والآراء أفضل وأحسن من الشريعة، فهذا كافر بالإجماع. وكذلك إذا اعتقد أنه مماثل للشريعة وأن الإنسان مخير، فهو كفر بالاتفاق. وكذلك إذا اعتقد أن الشريعة أحسن لكن يجوز الخروج الحكم بالقوانين والآراء لأنه استحل ما أنزل، كمن استحل الخمر واستحل الزنا، فهذا كافر. أما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب، لكن غلبته نفسه وهواه وشيطانه، حب المال أو العداوة، من أجل العداوة أو من أجل القرابة، وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أصغر. نعم، المسألة فيها تفصيل أكثر من هذا، ولم يتسع المقام للكلام على هذه المسألة وهي طويلة. نعم، أحسن الله إليكم، ما حكم الإنكار العلني على الولاة وهل فيه خلاف، وما توجيه ما ورد عن بعض السلف كسفيان الثوري؟ نعم، هذا لا يجوز، علنا لا يجوز، وإنما يخاض. جاء في صحيح البخاري في عن بعض الصحابة أنه لما قيل له لماذا لم تنكر على عثمان أو كذا، قال لهم أتظنون أني لا أنكر إلا وأنتم ترون أو تسمعون، معناه إني لا أريد أن أفتح شرا على المسلمين، يعني إني أخاطبه في السر بما يليق به، ما ينبغي علنا، هذا ما يفيد علنا، إنما وإذا أنكر الإنسان علنا ما أفاد، إنما يحصل فتنة وتشويش. لكن النصيحة مبذولة، يخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم، أولا يخاطبهم الأعيان ويخاطبونهم بما يليق بهم، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. أما العامة فلا، العامة يبلغون الأعيان والوجهاء وأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يبلغون. أما الكلام على المنابر هذا من أسباب الشر، من أسباب الفتنة، ولما تكلم الناس على المنابر في زمن عثمان الفسقة وأتباع عبد الله بن سبأ، تجمع السفهاء والفسقة وجاءوا وحاطوا ببيته وقتلوا. نعم، أحسن الله إليكم، لقد ثبتت صحبة الوليد بن عقبة، فكيف يقال هو فاسق؟ الله أعلم في هذا، وليس معصوم، قد يكون إذا لو ثبت يكون وثبت عليه هذا يكون تاب، ومن تاب تاب الله عليه، التوبة مطهرة، وليس كل فرد من أفراد الصحابة معصوم، بل قال الله تعالى في عموم المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفروا الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكما ذكر الشيخ الإسلام في الواسطية، يعني الذنوب المحققة قد يوفقوا للتوبة فيكون منهم فتكون مطهرة لهم، وقد يوفقوا لحسنات تقضي على هذا، وقد يغفر لهم بسابقتهم وجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يغفر لهم بشهادة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بها، هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالذنوب الموهومة؟ نعم، أحسن الله إليكم، قلتم إن الشهيد لا يصلى عليه، فبما نفسر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه؟ ما الذي جاء في أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على الشهداء بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. أجاب العلماء المحققون بأن المراد صلى عليهم، يعني دعا لهم، دعا للأحياء والأموات، المراد الدعاء، دعا لحمزة وغيره. أما الصلاة، صلاة الميت، فالصواب أنه لم يصلى عليهم، هذا هو الصواب الذي عليهم المحققون. قال بعض العلماء أنه صلى عليهم صلاة الاثنين، لكن الصواب الذي عليهم المحققون أنه يصلي عليهم. وأما ما ورد أنه صلى عليهم في آخر حياته فالمراد دعا لهم كالمودع للأحياء والأموات. نعم، أحسن الله إليكم، وعلى منزلتكم في الجنة، صلى الله وسلم على نبينا. وفق الله جميع لطاعته، رزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.